الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. مهمة الجيوش في بلاد الناس هي حماية الحدود والمحافظة على النظام والدفاع عن حقوق الشعوب، لكن في البلاد العربية قد تختلف مهامها بحسب الظروف المحيطة بها. وفي هذه الحلقة نريد التعرف على طبيعة الجيش المصري باعتباره أول الجيوش العربية في المنطقة وأكثرها عددا وعدة. كيف تأسس؟ ما هي عقيدته العسكرية؟ ما مدى تأثير النفوذ الأجنبي عليه؟ وهل هو في خدمة الشعب أم في خدمة النظام؟ وهل يمكن أن يكون النموذج المقتدى به للشعوب المسلمة؟ نحاور حول هذا الموضوع الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا أهلا بكم يا شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. أستاذ محمد، بداية لو تطلعنا على بداية تأسيس الجيش في مصر، ومن خلال يعني ربما المتبادر بأنه كان في بداية مبكرة عن بقية البلاد العربية، فكان في عهد محمد علي، وهل كانت بدايته من خلال الارتباط بالقومية المصرية في زمن محمد علي، بوصف محمد علي كونه باني الدولة الحديثة كما يقولون؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله. الحقيقة إنه مسألة الجيوش العربية، هذه المسألة فهمها ينبني عليه فهم كثير مما يجري في واقعنا المعاصر، والخطأ في فهمها يترتب عليه أيضا كثير من المشكلات والخلل الذي يتسبب فيما نحن فيه في الواقع المعاصر. وهنا لعلي أبدأ بالقاعدة المشهورة التي قالها العرب، أن ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، بمعنى أنه الفكرة مهما كانت هرائية ومهما كانت خرافية ومهما كانت لا تستقيم في ميزان العقل، فإنها مع تكررها تتقرر وتستقر في النفوس. ولذلك كان المشهد الأبرز أن الناس قد عبدوا الأصنام، والناس حتى في حياتنا الآن يعبدون البقر أحيانا، أمة عظيمة كأمة الهند تعبد البقر. فهذه الفكرة رغم أنها هرائية إلا أنها تكررت حتى تقررت وصارت عقيدة يبذل الناس فيها الدماء. وهذا في قصص الأنبياء جميعا وفي قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما نقرأ في سورة الأنبياء لما كان إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وترك فأسه عند كبيرهم، قالوا من فعل؟ وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا كأنهم صدموا فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني هم اعترفوا أن هؤلاء لا ينطقون، رأوا بأنفسهم أنهم لا يدفعون عن أنفسهم التكسير والتحقير والإهانة، ومع ذلك قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فأضرب هذا المثل لكي أقول مسألة الجيوش العربية الآن تعامل في الدول العربية بنوع من التقديس ومن التعظيم، وأصل هذا الموضوع أن الناس لم يفهموا كيف تكونت هذه الجيوش العربية. هذه الجيوش العربية يجب أن يكون معلوما أن هذه الجيوش لم تصنعها الأمة، وإنما صنعها أعداء الأمة في بلادنا. هذه الجيوش صنعها الأجانب في بلادنا، حتى وإن كانت أفرادها من أهلنا وقياداتها كذلك، لكن الذين صنعوها والذين جاء يعني حددوا عقيدتها وحددوا مهامها، والذين يشرفون عليها ويوجهونها هم الأجانب، هم أعداء أمتنا وليست أمتنا. ولذلك فهذه الجيوش هي نتاج الحملة الصليبية في دورها الثالث الذي يبدأ بالحملة الفرنسية. هذه القاعدة إذا فهمت أمكن فهم كل التاريخ المعاصر في المنطقة العربية. وإذا تكلمنا عن الجيش المصري باعتباره أول هذه المحاولات الناجحة، فسنجد أن الجيش المصري لم يؤسسه المصريون، وإنما أسسه محمد علي باشا، وهو ليس مصريا، هو ألباني، وهو ليس عثمانيا بل هو خارج عن الخلافة العثمانية وحاربها. والذي جعل إليه الإشراف على هذا الجيش وتكوينه هو الفرنسي الجنرال سيف، الذي تمسلم أعلن إسلامه وعرف بسليمان باشا الفرنساوي، والذي واستعان بالقيادات الفرنسية في تكوين هذا الجيش وفي صناعة عقيدته، وبني هذا الجيش على خلاف العقيدة الإسلامية التي بني عليها الجيش الإسلامي منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة. بني الجيش على عقيدة جديدة هي عقيدة العلمانية، هي عقيدة الولاء للحاكم، الولاء للنظام. ولذلك حين يكون العقيدة هي الولاء للنظام وتنفيذ ما يأمر به، ويكون المشرف على إعداد هذا الجيش وتدريبه فرنسيا نصرانيا أو ملحدا على خلاف الذين تحدثوا عن سليمان باشا الفرنساوي، هل كان مخلصا لمسيحيته أم كان على مذهب نابليون في العلمانية والإلحاد ولم يكن على دين. فحين يكون الذي أشرف عليه هكذا، وضع عقيدته هكذا، المهمات التي اشتغل عليها الجيش المصري منذ عهد محمد علي حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها، نعم، ليس فيها عداء لأعداء الأمة. حتى يعني أنا لا أريد الآن أن أدخل في التفاصيل، بل حتى حرب أكتوبر، حتى حرب 48، الجيش المصري وكذلك سائر الجيوش العربية لم يكن لها عداء حقيقي مع أعداء الأمة. بالعكس، لأنت إذا نظرت إلى تاريخ هذه الجيوش لن تجدها إلا في مقاتلة المسلمين، مقاتلة المسلمين في البلاد الأخرى وتثبيت النظام وقتل المسلمين في البلاد نفسها. أما تذكر متى مثلا قاتل الجيش الجزائري فرنسا، متى قاتل الجيش المغربي إسبانيا. طيب سنأتي لهذه أستاذ محمد، أستاذ محمد الهامي، ربما نريد أن ننطلق من خلال تأسيس الجيش حتى تكون الفكرة واضحة الآن، لأنك ذكرت الآن قضية مهمة جدا، وهي أن الجيش المصري تأسس عن طريق الأجانب وتأسس على عقيدة عسكرية لحماية الحاكم والنظام، وهي أيضا بناء على العلمانية. هذا كله يحتاج إلى إيضاح وإلى إثبات. نعم، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا على ردي إلى أصل الموضوع. نعم. لأن هذا الموضوع ذو شجون، فالإنسان يجد نفسه مستطردا فيه لا يملك نفسه يعني. نعم. فجزاكم الله خيرا. نعم. البداية كانت في عصر محمد علي باشا. محمد علي باشا هو أحد إفرازات السياسة الفرنسية. هذا كلام كتبه الفرنسيون أنفسهم، وكتبه فيما بعد من مدحوا محمد علي باشا حين أرخوا له، حين عاد نابليون بونابرت مهزوما، أوعز إلى القنصل الموجود في مصر أن يبحث من بين الجنود والضباط الموجودين في مصر عن رجل تعتمد عليه فرنسا. هذا الرجل كان أتيي دي لسيبس، وقع على محمد علي. طبعا أنا لا أنكر هنا أيضا ذكاء محمد علي وقدرته على يعني هو الرجل موهوب بالفطرة، ذكي بالفطرة، لا يمنع هذا من كونه جبارا طاغية. لكن الواقع أنه محمد علي وقع عليه اختيار فرنسا وهذا القنصل الفرنسي الذي كان موجودا في مصر في ذلك الوقت، فأوصى به هذا القنصل إلى السفير الفرنسي في الأستانة التي كانت الخلافة العثمانية في ذلك الوقت، فأوصى به هذا لدى السلطنة العثمانية، واستطاع محمد علي من جهة أخرى أن يقنع المشايخ وأن يمثل عليهم دور التدين ودور يعني الذي يحفظ مصالحهم، فتولى حكم مصر. لما تولى حكم مصر فعل في مصر نفس ما فعله نابليون بونابرت، لا فرق بينهما. وهذا كلام قاله مؤرخ مشهور اسمه هنتر، يتحدث عن الدولة العثمانية ويقول: الحقيقة أن المشاريع التي نفذها محمد علي لا تختلف عن المشاريع التي جاء بها نابليون. أرنولد تويمبي المؤرخ الإنجليزي المشهور يقول: الإصلاحات التي يعني محاولة التحديث التي أنشأها محمد علي في مصر كانت أكثر جذرية وشمولا من أي محاولة قام بها أو حاولها السلاطين الأتراك فيما بعد. فمحمد علي الجبرتي يسمي دولته دولة النصارى، ومحمد علي لم يعرف بتدين، بل رمي هو وابنه بالإلحاد. فمحمد علي استلهم النموذج الفرنسي. ما هو النموذج الفرنسي؟ النموذج الفرنسي هو نموذج صناعة دولة حديثة، القيمة التي تحكمها، المرجعية التي تحكمها ليست المرجعية الشرعية، ليست مرجعية الإسلام، بل مرجعية النظام. الدولة هي الكائن المقدس. فعلى هذا يعني سار محمد علي. ما طبيعة هذا في الجيوش؟ محمد علي أراد أن يصطنع جيشا ليست له مرجعية شرعية ولا مرجعية أخلاقية، مرجعيته الوحيدة هي مرجعية الحاكم والنظام. وهذا هو أهم وأخطر فارق بين التصور الإسلامي والتصور العلماني. التصور الإسلامي يجعل يعني مرجعية الشريعة، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فوق كل قول. وفي الجيش الإسلامي حصل عصيان للقائد فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. يعني هذا الحديث قيل في فض النزاع بين جنود وبين قائد في الجيش، حين أشعل نارا وأمرهم أن يدخلوا فيها، فقال عبد الله بن عمر: لا والله لا ندخل. ثم لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. هذا مرفوض تماما في النموذج العلماني والمرجعية العلمانية التي تتلخص في طاعة الأوامر طاعة صماء، حتى لو لم تكن مقتنعا بها، حتى لو كانت غير أخلاقية، حتى لو كنت لا توافق عليها، ثم فيما بعد يمكنك أن ترفع شكوى إلى القيادة العليا لكي تشكو فيها هذا الأمر، مع التزامك طاعته أولا وابتداءا. طيب أستاذ محمد، هنا سؤال: هل محمد علي أنشأ هذا الجيش المصري، دعنا نقول الجيش المصري، من الصفر من جديد، أم كان هناك جيش أصلا حقيقي وقام بترميمه؟ طبعا النظام الإسلامي لا يجبر على التجنيد. النموذج الإسلامي ليس فيه إجبار على التجنيد، وهذا يسمونه الفقهاء التحشيد، يعني قصر الناس على الخروج والحرب، وهو أمر محرم. مسألة التحشيد هذه أمر محرم، وإنما كل امرئ في المجتمع المسلم مجاهد بطبيعته. فالجيش الذي جاء به محمد علي كان جيشا عثمانيا، كان بالأساس يتكون من الألبان والأرناؤوط حين جاء إلى مصر ضمن الجيش العثماني الذي استلم مصر بعد خروج نابليون منها. لكن محمد علي لم يكن يريد هذا، لأن هذا الجيش المتكون جيش يحمل المرجعية الإسلامية في نهاية الأمر، ولا يرى محمد علي منفردا بنفسه، ولا يراه يعني لا يراه فوقهم، يرونه مقدما فيهم. فمحمد علي أراد أن يصنع لنفسه هذا الجيش على النمط الحديث، فكانت البداية أنه حاول تجنيد السودانيين. والحقيقة أنت حين تقرأ غزوه للسودان ومحاولته تجنيد السودانيين ترى نفسك أمام أحد قراصنة البحر، أحد قطاع الطريق، كان الجنود الذين يتبعون محمد علي يهجمون هجوما عاما على البلدات والقرى السودانية، فينتزعون منها الناس انتزاعا بلا تفريق ولا يعني ولا تدبير ولا تخطيط ولا أي شيء، كأنها غارة من محتل. ويعني القصص في هذا يطول للغاية، لعلنا نفرد لها فيما بعد حلقة أخرى. يعني مسألة المذابح التي نزلت بالسودانيين وانتزاع الناس، المهم أنه انتزع من السودانيين 20,000 في مجموع الحملات، 20,000 ينتزعهم بالأطفال بالنساء بمن يستطيعون القتال ومن لا يستطيعون، ثم يفصل من يستطيعون القتال عن النساء والأطفال فيبيع النساء والأطفال والعجائز في سوق العبيد والجواري ويأخذ هؤلاء الذين يراهم يصلحون للقتال. لكن هذه المحاولة فشلت، فلم يعش من بين 20,000 سوى 3,000 السودانيين، لطبيعة يعني هذه الهجمة الشديدة ولطبيعة تغير الأجواء ولطبيعة المسافات الطويلة، صاروا يموتون منهم، يعني منهم من يموت من القهر والكمد، ومنهم من يموت من انتشار الأوبئة والأمراض، ومنهم من يموت بطبيعة تغير الجو أو بطبيعة أنه لا يحتمل هذه المعاملة القاسية. فلما رأى محمد علي أنه تكلفة جلب جنود أكبر من تكلفة بقائهم، يعني من بين 20,000 أقول لك عاش 3,000 فقط، فحينئذ كف عن تجنيد السودانيين. طيب السؤال هنا، لماذا لم يجند المصريين من أول الأمر؟ لأنه في الحقيقة كان يرى أن المصريين مجرد بهائم تنتج، فهو لم يرد أن يغير من يعني القوة الإنتاجية. تعرف مصر مليئة بالنشاط الزراعي، نعم، لأن مصر تقوم على الزراعة منذ فجر التاريخ، فهو لم يكن يريد أن يقلل من هذه القدرة الإنتاجية. فلما لم يجد من السودانيين من يعني استطاع أن يصمد في هذه العملية، صار يجند المصريين، فصار يجند المصريين كما جند السودانيين أيضا. القوة التي تتبعه تهجم على القرية هجوما عاما، فتعتقل كل من رأته في طريقها، ثم تبدأ عملية الفرز هذه فيما بعد، وقد تأتي بأطفال، قد تأتي بعجائز، قد تأتي بمرضى ومعاقين. القصد أنه يعني صار يجمع الناس، ومن قسوة الأمر أنه في سنة واحدة استطاع أن يعني يستولي، لا أقول يجند، استطاع أن يستعبد 30,000، 30,000. ولما يعني فيما بعد رأى أن هذه الطريقة، وأثبت المصريون قدرتهم على التجند بوسائل القسوة التي قد نعرض لها فيما بعد، جند من المصريين 130,000، 130,000 في وقت كان مصر كلها 2.5 مليون. يعني نحن نتكلم عن نسبة عالية للغاية من نسب التجنيد، وهذا عسكر الشعب بهذه الطريقة، عسكر كامل الشعب. لكن أستاذ محمد الآن يرد سؤال بأن الفلاح المصري بطبيعته هو يعني تربى على الحرية وعلى أنه يكون متعلق بأرضه، وأيضا يصعب حتى أن السيطرة عليه. يعني كيف أمكن محمد علي تحويل الفلاحين إلى جنود طيعين منقادين ملتزمين بالنظام المفروض عليهم؟ نعم بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله، هذا سؤال في غاية الأهمية، لأن إجابة هذا السؤال تلخص الحالة الوحشية التي يعني تعبر عن النظام العلماني بشكل عام، الحالة اللا أخلاقية. الحقيقة أنه المصريين يعني ليسوا فقط مسألة أنهم تعودوا على الحرية، ولكن الذين ارتبطوا بالأرض وبالزراعة وبالفلاحة يعني منذ وقت طويل، والجيوش التي يعني الذين يتولون شأن مصر لم يكونوا من المصريين. يعني مصر كان قبل محمد علي عثمانيين، وقبله مماليك، وقبله أيوبيين، وقبله زنكيين، وقبله عبيديين، كانت جيوشهم من الأتراك والأكراد والمغاربة. فالقصد إنه طبيعة سير التاريخ المصري أبعدت المصريين عن الجيش، لا يعني هذا أنه لم يكن منهم من يقاتل، بل كان منهم من يقاتل، وكان منهم من يستطيع أن يقاتل، لأن المسألة مسألة تطوع. لكن أنا أتكلم الآن عن محاولة صناعة جيش من المصريين، فهذا أمر لم يتم بسهولة أبدا، وإنما كانت مقاومة الفلاحين المصريين مقاومة شاملة لهذه التجنيد، التي لم يروا أنها تجنيدا وإنما رأوا أنها استعباد، وهذا عن حق. فالأمر كان أمر استعباد، لأنه إذا هجم على القرية واختطف رجالها ثم ألزموا أن يكونوا في معسكرات وأن يتعرضوا لتدريبات وأن يطلب منهم القتال في معارك هم لا يفهمونها، وقد وإن فهموها لا يوافقون عليها. يعني هم حاربوا السودانيين وحاربوا الحجازيين والنجديين وحاربوا العثمانيين وحاربوا أهل الشام، كل هؤلاء مسلمين لم يكونوا من قبل يتحاربون أصلا، ومع ذلك فهنا تبدو أن النماذج الوحشية لمسألة التجنيد وصناعة جيش مصري، هذا أمر تم بكل أنواع القهر والعنف والقسوة، وكانت وسائل الإهلاك والتعذيب. يعني محمد علي في أحد الثورات التي ثار ضده في مسألة التجنيد قتل 4000 في الصعيد، 4000 قتلهم. كذلك في مديرية المنوفية كان يضرب الناس بالمدافع، ضرب الناس بالمدافع في ذلك الزمان يشبه الآن ضربهم بالقنابل النووية، يعني يشبه القصف العشوائي الذي لا يفرق بين رجل ومرأة وكبير وصغير. فيعني محمد علي لم يستطع إلا بآلة القهر ووسائل القسوة أن يجبر الناس على أن يتجندوا. ثم لما فشلت الثورات والحركات الاحتجاجية، لأنه في إخماد ثوراتهم يا شيخ عبد الله، ربما شنق المرأة وعلقها عارية على مدخل القرية كي يرتدع أهل هذه القرية عن الثورة، ربما نتف لحية الشاب الشيخ الكبير وعلقه وقتله حتى وهو عاجز لكي يرتدع أهل هذه القرية. المسألة كانت تجري لا أخلاقية وبوحشية متناهية. فلما استطاع أن يخمد الثورات التي ضادته، بلجأ المصريون فيما بعد إلى إهلاك أنفسهم، فبعضهم كان يفر من التجنيد ويعني يهجر أرضه ويهجر بيته، وبعضهم كان يصيب نفسه، يعني يقطع إصبعه لكي يصير غير صالح للجندية، أو يضع في عينيه سما نوع من السموم لكي يصاب بعمى يرجو أن يكون مؤقتا كي لا يصلح للجندية، أو كذلك يخلع أسنانه بحيث لا يصلح للجندية. ومحمد علي لما اكتشف أن هذه أحد وسائل الهروب من التجنيد ألزم أو يعني قرر أصدر قانون بأن من سيفعل هذا سيجند أحد أقاربه بدلا منه، وأن التي ستساعد أبنائها على هذا ستعاقب بالسجن، وأن الذي يصيب نفسه أو قد يقطع أحد رجليه سنستخدمه في البحرية حيث يعمل في الترسانة التي لا تحتاج إلى قتال، يعني سيستخدم في مساعدة المقاتلين لا يقاتل بنفسه. الحقيقة أن هذه الفترة كانت فترة في غاية العنف، واستمرت فترة طويلة، يعني لم يتقبلها المصريون تقبلا سهلا، لكن حجم فارق القوة وحجم القتل والدمار هو الذي جعلهم في نهاية الأمر لا أقول يستسلمون، وإنما يقهرون تحت سلطة هذه الدولة الجديدة. هذا أثناء الآن جمع هؤلاء المجندين، وربما بعد ذلك تتم عملية الفرز، وبعد ذلك أيضا يحتاج إلى حشدهم في معسكرات لكي يصهرهم ويحولهم إلى مجندين يسمعون ويطيعون. لعل نسمع منك التعليق أستاذ محمد، نستسمحك في فاصل قصير ثم نسمع تعليقك حول هذه المسألة. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم. وختاما يتفضل السيد رئيس المجلس البلدي مصراتة سيد مصطفى كروات، وأيضا رئيس المجلس المحلي تورغاز سيد عبد الرحمن الشكشاك، فليتفضل لاعتماد هذا الميثاق، ميثاق صلح مصراتة تورغاء في هذه الليلة التاريخية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم كل هذه الجهود على أحسن ما يرام، وأن تكون هذه الجهود هي النواة الحقيقية والبداية الحقيقية لبناء هذا الوطن. الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل جهود المصالحة في ختام هذه التوقيعات. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك أستاذ محمد الهامي، كنت حدثنا عن كيفية جمع محمد علي للفلاحين وإجبارهم على التجنيد بطرق وحشية وعن طريق الهجوم على القرى والأرياف وما حدث من هذه من الفظائع حول هذا الجمع، ولكن يبقى السؤال كيف أمكن لمحمد علي أن يصهر هؤلاء الفلاحين بعد ذلك في معسكرات ويتم تدريبهم بحيث يكونوا جيشا نظاميا؟ نعم نعم، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. كان ما حكيته هذا هو نصف الإجابة الأول، وهو أنه استطاع أن يجمعهم، ثم استطاع أن يلزمهم هذا النظام بوسائل القهر والعنف حتى داخل المعسكرات، ليس فقط في جمعهم، وإنما الدولة التي استطاعت أن تجمعهم بهذا القدر من الوحشية تعاملت معهم أيضا داخل المعسكرات بنفس هذا القدر من الوحشية. ومسألة قتل مجندين وقتل ضباط هي مسألة يعني مضطردة، ويعني أحداثها كثيرة، لا أريد الآن أن أفصل فيها، لكن قصدت القول أن الجندي الذي وصل إلى المعسكرات وصار ضمن جيش محمد علي هو رجل مر بأهوال حتى وصل إلى هذه اللحظة، وصل مهزوما كثيرا فصار مستسلما لما يلقى عليه. فالقسوة أحد أركان هذا الأمر. الركن الثاني وهو الركن المهم هو تغيير الأفكار. تغيير الأفكار هذه التي بدأنا فيها أول الحلقة، وهي القول بأن ما تكرر تقرر، ومسألة صناعة عقيدة جديدة. وأنت تدري يا شيخ عبد الله، الإنسان إذا اقتنع بأمر يستطيع أن يعني يعتنقه ويخلص له ويؤمن به حتى ينقلب على سيرته الأولى إذا اقتنع بأمر. فإذا كانت عملية الإقناع ليست عملية اثنين متساويين ندين متكافئين، وإنما كان إقناعا من قبل السلطة القوية للمغلوب الضعيف، فهنا القدرة على الإقناع وعلى إنتاج العقيدة تكون قدرة أكبر بكثير. تسمعني يا شيخ نعم عبد الله؟ نعم نعم نعم. فالقصد أن هذا الذي حصل، هذا الذي حصل الآن، أنت أمام جندي مهزوم مكسور مخرج من أهله، موضوع في معسكرات تحت الرقابة المشددة، وأي مخالفة للنظام والقوانين يتعرض فيها للقتل والإهانة. هذا الجندي في مثل هذه الظروف تعرض لإنتاج العقيدة، أن يقال له هذا هو مقتضى النظام، هذا هو مقتضى الضبط والربط، هذه هي حياة الجندية الشريفة، هذه هي حياة العسكرية الباسلة، يجب أن يفعل بك هذا لكي تتحول إلى جندي شجاع من جنود مولانا. هنا تبدأ عملية إنتاج المعنى، إنتاج الأفكار، فيعني زرع العقيدة الجديدة. وهذه مسألة يدرسها كثيرا المهتمون بعلم النفس السياسي في مسألة تأثير السلطة في الإقناع، ولهم في هذا تجارب كثيرة ومؤثرة، لأنه الإنسان الحقيقة يعني لو تسمح لي سأضرب مثالا أبتعد به عن موضوع الحلقة لكي أدلل على هذا المعنى. نعم. أحد التجارب التي قام بها علماء النفس السياسي، وهي تجربة غربية وموجودة على الإنترنت ومشهورة، كانت في أنه دعونا نختبر أن الإنسان تحت ضغط السلطة إلى أي حد يستجيب. فجاءوا برجل، يعني التجربة خلاصتها الآتي، خلاصتها أن مثلا محمد يستطيع أن يعذب فلانا، يعذب فلان، وفلان هذا رجل شيخ كبير في السن، لأنهم أقنعوه أن العقاب قد يساعد في تحسين التعليم، فمنحوا لمحمد هذا الصلاحية على أن يعذب فلانا لكي تتحسن ذاكرته، بأن يعذبه بالكهرباء. وقبل بداية التجربة سألوا بعض الناس أو يعني العلماء، كم تتوقعون أن الناس يصلون إلى تعذيب مميت؟ فكانت الفكرة أنه يعني 60% 50% من الناس من سيصلون إلى التعذيب المميت. بعد التجربة وجدوا أن أكثر من 90% ممن منحت لهم الصلاحيات وصلوا إلى تعذيب الرجل تعذيبا مميتا، يعني تعذيبه بالكهرباء إلى حد الموت. يعني لو شرحت تفاصيل التجربة سأطيل، بس الفكرة هنا وجد الطبيب الذي يقنع المعذب أن هذا مما يفيد المريض أو مما يفيد من الذي نريد أن نحسن ذاكرته، فإن الإنسان يتلقى نوع من الطمأنينة فيزيد في التعذيب. وهذه وصية طبيب لا تقارن بأمر القائد أو بأمر الرئيس. فالإنسان تحت السلطة القاهرة يكون أكثر استعدادا للاقتناع وللتنفيذ وللخضوع ولإقناع نفسه هو بصحة ما ألقي إليه من أوامر. نعم. طيب لأن أستاذ محمد، مواجهة أستاذ محمد، أوامر المتغلب مكلفة. هنا أستاذ محمد ربما يفسر لنا واقع الجيوش العربية أثناء التدريبات العسكرية أنهم يستعملون أسلوب الإهانة والإذلال للجندي بحيث ربما يكسرون نفسه ولا يجعلون له أي أدنى مقاومة. نعم. المقصود من أو يعني عملية التجنيد الإجباري في شكلها الاحترافي في نموذجها النهائي أن تنتج جنديا هو كالآلة يطيع ما أمر به بلا تفكير ولا تدبير ولا مرجعية أخلاقية تمنعه من التنفيذ. هذا هو المقصود في إنشاء الجيوش الاحترافية. فكنت أقول وهو يعني إجابة على سؤالك بأن الذي اقتنع بأن هذا الذي يحدث فيه هو مقتضى الضبط والربط والعسكرية ويعني مقتضى أن يكون جنديا باسلا يتحول هو نفسه فيما بعد إلى مؤمن بهذه الأفكار. نعم. ومؤمن بأنه هو هكذا بهذه الوسيلة التي تكسر نفسه وتنزع شرفه، يؤمن بأن هذا هو مقتضى العسكرية الحقة. ولذلك يكررون هذه التجربة في الأجيال التالية التي تتلوهم، ليس فقط بدافع الإذلال وإنما بمعنى وعقيدة أن هذا هو ما يصنع الجندي الصالح، يعني الجندي المطلوب أن يكون هكذا، أن يكون كثيرا النفس يعني على هذا النحو. فهذا الذي صنعه جيش محمد علي، تتحول الجيوش بهذا التصور إلى ما يسميه عبد الوهاب المسيري بالجماعة الوظيفية التي تنفصل عن مجتمعها الأصلي. يعني يرى العسكري في نفسه أنه أرقى وأعلى وأميز من بقية الناس بما تعرض له من هذا الذي لا يكتشف الآن أنه إهانة وكسر للنفس، بل يكتشف أنه إعداده ليكون جنديا كبيرا بطلا باسلا. وبالتالي فهو بهذا الذي صنع فيه صار أفضل من غيره. حين تنفصل الجيوش عن الشعب وتتحول إلى جماعة وظيفية، إلى طبقة تحمي الحاكم، فإنها تلتصق به وتصير على عداء مع شعبها الذي أنتجه. وكثير جدا من التجارب ومن المواقف التي نعرفها في حياتنا أن الرجل يكون صديقك مثلا يا شيخ عبد الله حتى إذا دخل كلية الشرطة فبعد سنة أو سنتين يصير بأفكار أخرى بقناعات أخرى بميول أخرى وقد يقاتل من كان معه. وفي جيش محمد علي وقعت هذه الحادثة الفارقة أن جنديا كلف بإخماد تمرد فقتل أباه في هذا التمرد. هنا محمد علي أعطاه مكافأة ورقاه في سلك الجندية لأن هذا هو الجندي المطلوب في النظام الجديد، الجندي الذي يفعل ويسمع ويطيع ما أمر به دون أي مرجعية أخرى. طيب أستاذ محمد، هل كان محمد علي هو منتج هذه الأفكار أم كان له مستشارون أجانب هم الذين يخططون له؟ لا شك أن محمد علي بنفسه هو طبعا كان لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان يعني موهوبا كموهبة الحكم، كان ذكيا وكان جبارا وكان طاغية، ولكن المستشارين البيئة التي حوله وأفكاره هو وطموحه هو كانت أفكارا أجنبية، وهو كان يسوق نفسه عند الأجانب بهذا المعنى، يقول لهم أنا الوالي الوحيد المتنور بين ولاة الدولة العثمانية فيجب أن تعولوا علي، بل أنا أكثر تنورا وحرصا على مصالحكم من الخليفة العثماني الذي هو متدين ومتشدد ومتعصب وعنده أفكار قديمة. حتى هذا الشعب يعني وثائق محمد علي تثبت أنه كان يرى المصريين بهائم وشعب متخلف ولا يجوز أن نطبق عليه القوانين التي تسري في أوروبا لأن الأوروبيين متنورين، الأوروبيين متنورون بينما الشعب المصري شعب من البهائم والحمير، هكذا هذه ألفاظه. أنا يعني لا أقول كلاما من عندي، هذه ألفاظه التي ترجمت الوثائق وكشفت عنها. ثم طبقته الأجنبية التي يسميها النصارى، يسميها الجبرتي دولة النصارى، طبقته الأجنبية هي التي أنشأت أيضا هذا كله وطموحه، لأنه كان يريد أن ينشئ شيئا على غرار نابليون بونابرت، ونابليون كان ينشئ جيشه بهذا المعنى الحديث. وكذلك كما قلت أن سليمان باشا الفرنساوي، جنرال فرنساوي، هو الذي أنشأ الجيش المصري، ونظرة محمد علي وطموحه إلى بناء جيش كان يريد أن يكون جيشا كالجيوش الغربية، لا يريد مجرد جيش قوي باسل في يعني يقوم بالدور كما كان الجيش العثماني أو غيره. فأفكار محمد علي وطموحه ثم مستشاريه الأجانب بل حتى اليهود، يعني محمد علي أول من سمح بهجرة اليهود إلى مصر واستكثر منهم، وهناك كتاب اسمه تاريخ مصر في تاريخ يهود مصر في الحقبة العثمانية، فيه أحد البحوث للمؤرخ اليهودي ميخائيل فينتر كان يتحدث عن أن محمد علي كان يفسح، هو الوحيد الذي كان يفسح لليهود في بلاطه، وأن اليهود عادوا وعملوا بفاعلية في بلاط محمد علي، هذا يعني هو الذي سمح لهم أن يعودوا ويعملوا بفاعلية في بلاطه. وإذا درسنا تاريخ محمد علي في العشر سنوات التي حكم فيها الشام فسنجد أن محمد علي كان المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل، وأن مشروعه لم يتم فقط لتغير الظروف الدولية، لكن ما فعله محمد علي هو الذي وضع البذور الأولى لإنشاء إسرائيل. طيب القصد هنا طيب أستاذ محمد يعني لا نتفرح، لا أريد أن أعود بك، لكن هناك ذكرت الآن في معرض حديثك مسألة الوثائق. الآن هل الوثائق يعني ربما كثير منها يعني يبين أو يظهر تاريخ محمد علي المشرق وأنه باني دولة مصر الحديثة و يعني أدخل التطور والحداثة إلى البلاد العربية وما إلى ذلك، يعني هل هناك إخفاء لوثائق حقيقية للتاريخ الأسود لهذا الرجل؟ والله يا شيخ عبد الله يعني هذا مبحث متخصص يهتم به المؤرخون. لا قد يرد علينا سؤال الآن يعني ربما أستاذ محمد، سريعة يعني. أستاذ محمد ربما من يسمع هذا الكلام وكلنا في المدارس ومناهج التعليم ندرس عن محمد علي سيرته بغير هذه الطريقة، فنحتاج مثل هذا السؤال. نعم. حتى ومن متخصص. صحيح. من أمثالكم يعني. بارك الله فيك. الحقيقة إنه تاريخ محمد علي هو تاريخ يبدو مشرقا ومبهرا لعدة أسباب. هذه الأسباب العدة قد تأخذ حلقة لوحدها، لكن باختصار شديد السبب الأول والأهم أن دولة محمد علي لا تزال قائمة حتى الآن. دولة محمد علي العلمانية العسكرية الحديثة لا تزال قائمة حتى الآن، وبالتالي فمن محمد علي حتى عبد الفتاح السيسي مع تغير كل هذه التقلبات السياسية التي جرت في مصر، إلا أنه العلمانية الدولة الحديثة المنطق العسكري هذه هي ثوابت ثلاثة ظلت راسخة طول هذه الفترة. فبالتالي السيسي حريص على سمعة محمد علي كما كان محمد علي نفسه. فحيث كانت الدولة دولة قائمة فشيء طبيعي أن تظهر وتبرز ما تدعم به شرعيتها ومنطقها وأفكارها، وأن تخمد وتدفن وتغمر ما يناقض ذلك. هذا السبب الأول والسبب الأهم. السبب الثاني أن يعني كتابة التاريخ المصري منذ محمد علي إلى الآن فيها هذه الإشكالية. الإشكالية الأولى أن محمد علي كان حريصا على كتابة تاريخه، فروج لنفسه بين الأجانب ما جعل كثيرا من الأجانب يمدحونه ويثنون عليه، ثم ترجمت هذه الكتب، فكانت هذه الكتب هي المصدر الذي استقى منه المؤرخون المصريون، لأن التطور الثقافي جعل طبقة المستشرقين أساتذة لطبقة المؤرخين الحديثة في الوضع المصري. السبب الثالث أن من أحفاد محمد علي من اهتم بكتابة تاريخ محمد علي، وهو بالذات الملك فؤاد. الملك فؤاد هذا كان له مجهود كبير في كتابة تاريخ مصر، فكان من ضمن مجهوده هذا أنه رشى بعض المؤرخين الأجانب فكتبوا عنه كتابات تمدح محمد علي. والأمر الآخر أنه جمع وثائق محمد علي وفهرسها وصنفها، الوثائق التي تمدحه، وصنفها وفهرسها، فصارت هذه الوثائق سهلة الرجوع إليها عند المؤرخين، بينما الوثائق الأخرى التي تنفي هذه الصورة الجيدة عن محمد علي هي وثائق لا تزال غير مفهرسة وغير منظمة وموجودة في لغتها الأصلية التي هي اللغة التركية، وكمان هي اللغة التركية القديمة المكتوبة بالحروف العربية. فبين المصريين وبين التركية القديمة مسافة لغتين، يعني مسافة اللغة التركية واللغة التركية القديمة. فلذلك كان الإنجليز وكانت السلطة، كانت المصادر الأجنبية أعني، وكانت السلطة عوائق موجودة أمام يعني التاريخ الحقيقي لمحمد علي. ثم لو فرضنا أن في مؤرخين وصلوا إلى هذه الصورة الحقيقية، فإن إذاعتهم هذا الكلام أمر محفوف بالمخاطر. نحن إلى سنة 1952 كان لا يزال أبناء محمد علي هم من يحكمون، وفيما بعد هذه الفترة لا تزال هذه الوثائق ممنوع منها الباحثون المصريون في أغلبها. يعني أحد الكتب التي كشفت بعضا من هذا هو كتاب يعني أستاذ تاريخ ليبرالي اسمه الدكتور خالد فهمي، وهو كتابه مهم، كتاب كل رجال الباشا. هذا الكتاب لم يؤلفه هو بالعربية، وإنما ألفه بالإنجليزية وترجم إلى العربية. ولما ألفه بالإنجليزية واعتبر باحثا أجنبيا فتحت له الوثائق. يعني وثائقنا نحن في بلادنا متاح للطلاع عليها من الأجانب أكثر مما هو متاح للطلاع عليها من المصريين ومن العرب. فجملة من الأمور يعني هذه أبرزها هي التي ساهمت في التعمية على تاريخ محمد علي الحقيقي. طيب أستاذ محمد، وضحت الفكرة، والحقيقة كما ذكرت تحتاج ربما لقاء آخر، لكن هذا يكفي لمن ربما يشكك في بعض هذه المعلومات التي ذكرتها. والسؤال الآن نعود إلى صلب الموضوع، وهو أن التأثر ربما محمد علي وعهده وعهده بالنفوذ الأجنبي كبير جدا وله أثره، وهذا التحالف نعاني منه إلى حد الآن. يعني السؤال، متى بدأ تحالف النفوذ الأجنبي مع الاستبداد الداخلي لقهر الشعوب بإنشاء مثل هذه الجيوش التي تقمع شعوبها؟ لو تسمح لي يا شيخ عبد الله، يعني ثمة جزء أريد أن أركز عليه قبل أن يفوت منا. تفضل. وهو أن الدولة التي أنشأها محمد علي إنما هي نشأت لخدمة الجيش. يعني محمد علي لماذا أنشأ إحصاء عاما للناس لكي يكافح حركة الهروب من الجيش فقط؟ نعم. ليس لمصلحة الناس ولا لمصلحة ترقية أحوالهم المعيشية، لا لا لا لا، أنشأ الإحصاء العام لكي يعرف كل قرية ينبغي أن يجند منها كم من الناس، أنشأ المستشفيات لكي يعالج الأمراض التي تظهر في الجيش أو تعالج الإصابات بعد المعارك الحربية، فمنها هنا نشأت المستشفيات. أنشأ الدفاتر والكتابة والتسجيل والتوثيق لكي يسيطر على حركة الناس خدمة للجيش. يعني البطاقات الشخصية متى نشأت في مصر؟ نشأت في عصر محمد علي. لماذا؟ لكي يكافح التهرب من الجيش. فصار كل إنسان يريد أن يخرج من قريته إلى مكان آخر لابد أن يكون معه بطاقة يسجل فيها اسمه واسم أبيه وأوصافه الجسمانية، وبالتالي حمل الناس البطاقات لكي حينما تتعرض لهم السلطة وتقبض عليهم يكون معهم البطاقة التي تثبت أنهم غير متهربين من الجيش وغير مطلوبين للسلطة. فهنا نشأت الدفاتر ونشأت حركة التوثيق ونشأ الجهاز الإداري للدولة. فالدولة نشأت لخدمة الجيش، وهذه القناعة لا تزال حتى الآن، حتى عصر عبد الفتاح السيسي في مصر، وهو يرى أن الدولة خادمة للجيش وليس الجيش خادم للدولة. وهذا طبعا هذه الرؤية تسبب يعني نتائج وسياسات وتصورات مختلفة تماما. فرق كبير بين أن تكون الدولة خادمة للجيش وبين أن يكون الجيش خادم للدولة. فهنا نشأت الدولة، جهاز الدولة وكتابها وإداريوها وأطباؤها وإحصائيوها وإعلامها لأجل أن يخدم الجيش. فمحمد علي لم يكن متدينا، وإنما كان يريد من الإعلام ومن المشايخ ومن الوعاظ أن يقنع الناس بالانضمام للتجنيد وطاعة ولي الأمر بطبيعة الحال. فلأجل هذا يفهمنا هذا التاريخ كيف أن جيوشنا المعاصرة هي جيوش في خدمة النظام الحاكم، في خدمة، ولماذا أيضا يكون الحاكم دائما هو القائد الأعلى للجيش؟ فلأنه الجيش مع الحاكم هم عمود الدولة، ويرون أن الدولة إنما خلقت لتخدمهم وتحفظ رقيهم، ومع هذا فهم في النهاية لا يحمونها، وإنما إن جاء الاحتلال انهارت هذه الجيوش ودخل الاحتلال وعاش في بلادنا راضيا مرضيا. نعم، ولكن أيضا باعتبار أن الجيوش تكونت وتأسست على عقيدة علمانية وعلى نظام الغربي، أيضا تلقفت ثقافة الغرب حتى في التقاليد العسكرية ربما. نعم، لأن الذي أنشأها بالأصل هم غربيون. نعم. هم غربيون جاءوا بالنمط الغربي في التفكير وفي التنظيم وفي الطاعة وفي إنتاج المعنى كما حكيناه قبل قليل. في إنتاج أن هذا هو الأمر المنضبط وهذا هو النظام وهذا هو مقتضى البسالة العسكرية، فهم جاءوا بهذه الأفكار وبهذه التصورات وبهذه النظم، فنشأت العقيدة العسكرية المعاصرة التي تجعل من هذه الجيوش بهذا المعنى ليس فقط مجرد إجراءات، بل جعلت منه المعنى المقدس. ولذلك مثلا يعني الآن يجري في مصر أحد أبشع النماذج التي تظهر هذا، يعني كثيرون يأخذون لأنفسهم الصور وهم يضعون بيادة الجيش على رؤوسهم ويقولون نحن نقبل التراب الذي تحت هذه البيادة، ويقولون نعم نحن ننافق الجيش المصري. هذا كلام يقال علنا لأنه لم يعد يرى أن الجيش خادما للدولة، بل صار يرى، يعني هو لم يعد يرى الجزء البشع الموجود في هذه العقيدة، وإنما صار يرى أن هذه هي العقيدة الصحيحة، هذا هو الموقف الصحيح. وهذا ما قلنا، ما تكرر تقرر، وكما عبد أناس الأصنام ولم ينتبهوا إلى أنها لا تنفع ولا تضر، فقد عبد أناس معاصرون هذه الجيوش رغم أنها لا تحمي البلاد من العدو، وليس لها إنجازات عسكرية، بل إنها إنجازها الوحيد هو أن تقتل المسلمين أو أن تقتل شعوبها وتحافظ على النظام. بل الآن نحن في عصر الاعترافات، أستطيع أن آتيك بعشرات ومئات الاعترافات في الجيش المصري ولمسؤولين أجانب حول أن الجيش المصري جزء من الأمن القومي الأمريكي، وأن الاستثمار فيه استثمار مهم، وأنه يقوم بدوره. سنأتي لمثل هذه الاعترافات والتصريحات، ولعل نكمل الحديث عن هذا الموضوع بداية أيضا من تغلغل النفوذ الأجنبي وتحالفه مع الاستبداد الداخلي أيضا، لعلنا نخدم حديثنا وحوارنا هذا أستاذ محمد إلهامي في حلقة أخرى. بارك الله فيكم، نشكرك على هذه المشاركة الطيبة، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.